بعد الأذان لا يخرج من المسجد إلا من عذر، فإذا لم يكن له عذر حرم عليه أن يخرج، فإن وجد له عذر جاز له يعني أن يخرج من المسجد. ولعلنا يعني نقف هنا ونكمل في درسنا يوم غد إن شاء الله، والله أعلم. يقول الأخ: إذا قلنا إن المراد بالسماع السماع المعتاد، ألا يلزمنا من هذا أن نقول إن من سمع الأذان بمكبر الصوت وكان في مكان بعيد لا يسمعه بدون مكبر لا يجيبه؟ نقول لا، لأن مكبر الصوت آلة ناقلة للصوت كما أن الهواء ناقل للصوت، فمكبر الصوت كالهواء، مكبر الصوت كالهواء، فحكمه حكم الهواء الناقل، فما دام أنه ينقل فإنه يجاب والحمد لله. والمقصود كما قلنا بالسماع المعتاد هو سماع المؤذن الموجود. أما اليوم يمكن في المدينة تسمع المؤذن في الهند، يمكن وأنت في أستراليا تسمع المؤذن في المدينة، المؤذن يؤذن يعني للمغرب يمكن وأنت الفجر أو الظهر، فلا يشرع الذكر إلا عند السماع المعتاد يعني سماع المؤذن الموجود. يقول الأخ: لماذا لا نجمع بين حديث أبي سعيد وحديث عمر في الإجابة بأن السامع يجمع بين الحيعلة والحوقلة، فإنه لا تنافي بين الحديثين وهو أحوط؟ قلت إن حديث أبي سعيد مطلق ليس مفصلا، مجمل، وحديث عمر مفصل مقيد، والمقيد المطلق يحمل على المقيد، والمجمل يصار به إلى المبين. نعم، لو جاءنا في حديث أبي سعيد قولوا حي على الصلاة، وفي حديث عمر قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، جمعنا بهذا الجمع. أما على هذه الصورة فلا نعرف تفصيلا أن المسلم يقول عند حي على الصلاة حي على الصلاة، وإنما الحديث المفصل المبين بالسنة قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فنقول هذه هي السنة. نعم أعلم أن بعض أهل العلم جمع بينهما بهذا الجمع، لكنه ليس بظاهر، لأنه فسر في حديث عمر رضي الله عنه. بقيت يعني مسائل ذكرني بها هذا السؤال، منها: إذا كان الإنسان يقرأ القرآن والمؤذن يؤذن، فهل يجيب المؤذن؟ نقول نعم. قال العلماء: إذا كان الإنسان في ذكر مطلق كقراءة القرآن أو تسبيح أو تهليل فسمع المؤذن، فإن الأفضل له أن يترك قراءة القرآن في ذلك الوقت ويجيب المؤذن. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الذكر له وقت مخصوص ينتهي بانتهائه، أما قراءة القرآن فتمكن في كل وقت، فهذا شيء. طيب لو سمع المؤذن وهو يصلي، أذن المؤذن وهو يصلي في صلاة، فهل يشرع له أن يجيبه؟ اختلف أهل العلم في هذا، فبعض أهل العلم قال يجيبه لعموم الأحاديث، والشافعي رحمه الله كان يقول إنه لا يجيبه وهو في الصلاة، لكن إذا فرغ من صلاته أجاب، يعني إذا فرغ من صلاته يكرر الأذان. والأظهر عندي والله أعلم أنه لا يجيب وهو في الصلاة، ولا يجيب إذا خرج من الصلاة. أما في الصلاة فإنه مشغول بما هو أعظم وهو الصلاة، ولا شك أن الصلاة أعظم من إجابة المؤذن. وفي الأذان أذكار لا تذكر في الصلاة، كقوله مثلا حي على الصلاة، كيف يقول في صلاة حي على الصلاة أو حي يخاطب غيره؟ نعم الذكر له وجه، كحمد العاطس، العاطس إذا عطس وهو في الصلاة يقول الحمد لله لأنه ذكر يقال في الصلاة، لكن لو عطس بجواره شخص فقال الحمد لله هل يقول له يرحمك الله؟ الجواب لا. طيب هذا دعاء ذكر؟ نقول لا، هذا خطاب فلا ينبغي أن يكون في الصلاة. فكذلك في الأذان حي على الصلاة نداء، فلا ينبغي أن يكون في الصلاة. والأذان لا يتجزأ، والأذان لا يتجزأ، ولذلك نقول إذا كان في الصلاة لا يجيب. طيب لماذا لا يكرر إذا فرغ من الصلاة؟ نقول ذكر فات وقته، ذكر فات وقته فلا يأتي به. يقول الأخ يعني في صيغ الأذان، يعني ذكرنا أمس في صيغ الأذان التكبير أربعا ثم تثنية بقية الأذكار، وهذا الذي إلا قول لا إله إلا الله، وهذا الذي يختاره الإمام أحمد ويقول إنه أفضل. لماذا؟ قال لأنه أذان بلال الذي كان يؤذن به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا إلى أن مات. والصفة الثانية وهذه في صحيح مسلم يبدأ بالتكبير مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فتكون تثنية تثنية تثنية. وهناك الترجيع وهو أذان أبي محذورة، وهو الذي كان العمل عليه في مكة، وهذا كله ذكرناه بالأمس وكله ثابت في الأحاديث. يقول الأخ قولنا صلى الله عليه وسلم وقولنا عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصيغ هل تنافي الصلاة الإبراهيمية؟ نقول لا، بل لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم، وتقول أيضا عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في آثار كثيرة وتقول عليه السلام، لكن هذا عند الصلاة المطلقة. أما عند مثلا الصلاة في التشهد فإنك لابد أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية. أي يقول الأخ هل إذا سمع المسلم أكثر من أذان هل يجيب المؤذنين؟ بمعنى لو خرج من بيته والمؤذن يؤذن فأجابه، ثم وهو في الطريق سمع مؤذنا آخر فأجابه، ثم وهو في الطريق سمع الثالث فأجابه. أقول اختلف فيه أهل العلم، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجيب ما سمع المؤذن سماعا معتادا يجيب، ولو سمع اثنين ولو سمع ثلاثة. ثم قال إلا إذا صلى ثم سمع المؤذن، يعني أنت في المسجد سمعت الأذان وأجبت وصليتم وخرجتم من المسجد، فإذا بمؤذن تأخر ينادي للصلاة يؤذن. قال قد يقال إنه لا يجيبه لأنه ليس مدعوا إلى هذه الصلاة، لأنه فرغ انتهى من الصلاة. وقد يقال إنه يجيب لأنه سمع المؤذن ولم يعني يختر شيئا، لكن إذا تكرر الأذان في بلد واحد وسمعه الإنسان فإنه يعني يجيب. يقول الأخ: متى يعمل بالقاعدة إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح؟ يعني إذا اجتمع عندنا محرم واجتمع عندنا مبيح وتدافع بحيث لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكن أن نحمل المحرم على وجه والمبيح على وجه، في هذه الحالة يقدم الحاضر، لأن اهتمام الشرع بدرء المفاسد أولى من اهتمامه بتحصيل المصالح. وأضرب مثالا، لو أن رجلا في قرية صغيرة رضعت معه فتاة من بنات القرية، وتيقن أن إحدى فتيات القرية قد رضعت معه، ثم لم نعلم عينها، لم ندري من هي، البنات كثر في القرية وقد رضعت واحدة معه يقينا ولم نعلم عينها، ففي هذه الحال اجتمع حاضر ومبيح. حاضر وهو أن هناك أختا له من الرضاعة، هذا محرم، ومبيح وهو أن نعلم أن هناك فتيات لم يرضعن معه وإن كنا لا نعرف أعيانهن، لكن الآن هل نستطيع أن نميز من رضعت ممن لم ترضع؟ لا نستطيع. ففي هذه الحال قال أهل العلم: يحرم عليه أن يتزوج من هذه القرية، طبعا المقصود من النساء اللائي يصلحن للرضاعة معه، يعني إذا عرفنا مثلا أن الرضاعة حصلت قبل 20 عاما أو أكثر لا بأس أن يتزوج ابنة 10 سنوات، لأن نعلم يقينا أنها ليست هي أو نحو هذا. يقول الأخ: هل أعمال الجوارح شرط في صحة الإيمان أو في كماله، وهل السلف مختلفون في ذلك؟ أقول هذا من نوع الأسئلة التي ينبغي أن تترك إلى غيرها. سبقا سئلت عن المسبحة فقلت هذا السؤال ينبغي أن يترك، فيقال: ما هي السنة في التسبيح؟ كذلك هذا السؤال، السلف رضوان الله عليهم إنما كان أمرهم أنهم يقولون: الأعمال من الإيمان، الأعمال من الإيمان، فنقول كما قالوا: الأعمال من الإيمان. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولذا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما شرط كمال وشرط صحة فهذا أمر يعني لم يكن يجري على لسان السلف، لكن لو أردت أن تقول: هل يكفر الإنسان بترك الأعمال؟ هذا شيء آخر. من الأعمال ما لا يكفر الإنسان بتركها وإنما ينقص إيمانه، وإذا أتى بها زاد إيمانه. ومن ذلك مثلا ترك الزكاة. من ترك الزكاة لا يكفر، ولكن إيمانه ناقص ينقص. ومن الأعمال ما اتفقت كلمة السلف على أن الإتيان بها كفر، كسب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلم أنه سب، وإهانة المصحف من عارف بهذا ونحو هذا، فهذه لا بد منها حتى من وجودها، يعني من انتفائها ووجود ضدها حتى يكون الإنسان مؤمنا. ومن المسائل ما اختلف فيه السلف هل هو مكفر أو ليس مكفرا، فهذا اختلاف في مكفر وليس اختلافا في العمل من جهة الإيمان، كالاختلاف في الصلاة في ترك الصلاة كسلا مع الإقرار بوجوبها، هذا اختلف فيه السلف، فهذا اختلاف في مكفر ولا يرجع إلى أصل مسائل الإيمان إلا عند المرجئة. ومن المسائل ما اختلف فيه السلف هل هو مكفر أو ليس مكفرا، فهذا اختلاف في مكفر وليس اختلافا في العمل من جهة الإيمان، كالاختلاف في الصلاة في ترك الصلاة كسلا مع الإقرار بوجوبها، هذا اختلف فيه السلف، فهذا اختلاف في مكفر ولا يرجع إلى أصل مسائل الإيمان إلا عند المرجئة الذين تعرف أصولهم على الإرجاء. ولذلك كما ذكرت لكم في الدرس أن ابن عبد البر رحمه الله من فقهه فرق بين أقوال أهل السنة وأقوال المبتدعة، فذكر أقوال أهل السنة في حكم تارك الصلاة كسلا، ثم بعدما فرغ منها جاء بأقوال أهل البدعة كالمرجئة، لأن أصول أولئك ليست كأصول هؤلاء، وإن اتفقوا في أنه لا يكفر بترك الصلاة. هذا انتهينا منه. يقول الأخ قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هل نقول مثل ما يقول أم نقول صدقت وبررت؟ بل نقول الصلاة خير من النوم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وإن شاء الله إذا كتب الله لنا ووصلنا إليها في هذا المكان أو في غيره من المساجد فإنا سنبين متى تكون الصلاة خير، تقال الصلاة خير من النوم، وهناك أدلة على أنها تقال كما تقال اليوم في الأذان الذي يكون للصلاة. نعم. يقول الأخ هل نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله عند كل تشهد، يعني هل أقول أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله، وإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قل أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وتأتي بالذكر الوارد على ما نختاره في هذا الموطن. يقول الأخ النفاق الوارد في حديث الخروج من المسجد بعد الأذان هل هو نفاق اعتقادي أم عملي؟ هو نفاق عملي لا يخرج من الملة لا يخرج من الإسلام، لكنه من صفات المنافقين من صفات المنافقين، فهو يعني نفاق عملي. يقول الأخ يقول يوجد عندنا في مصر مسجد السيدة نفيسة، وعند دخول هذا المسجد كأنني في مسجد الرسول، وأحس براحة في هذا المسجد، أفيدونا؟ لو لم يكن في ذلك إلا أن تعتقد أنه كمسجد الرسول لكفى ذلك أن تعلم بطلان ما أنت فيه. مسجد السيدة نفيسة ويعتقدون في أشياء، وأن الذي يذهب إليه لا يصاب بالعين، وأن من حصلت له نعمة يذهب إلى زيارة السيدة نفيسة، فيعني لا يحسد على هذه النعمة وتثبت ونحو هذا، وفيه قبر، مسجد فيه قبر. وهذا الذي يقول الأخ إنه يشعر يعني براحة في هذا المسجد، قد يكون من جهتين: إما من جهة نفسية في نفسه أنه متعلق بهذا الباب، فإذا يعني دخل المسجد أحس براحة نفسه، كما أن بعض الناس مثلا إذا ارتاح حتى إلى معصية يقول أنا أحس براحة إذا يعني حصلت هذه المعصية، يقول والله أنا إذا تكلمت مع الزميلات أرتاح، لأن هذه في نفسه. مع أن مآلها إلى الضيق، وإما أن هذا من الشيطان، لأن الشيطان قد يحدث للمسلم أشياء يغره بها. بعض الناس مثلا عندهم مشعوذون في البلد يسمونهم الشيوخ الأشياخ أهل الله، وهم مشعوذون كهان يخبرون بالمغيبات، فيأتي إليه فإذا دخل عليه قال مرحبا بابن فلانة، الله مكشوف عنها الحجاب، عرف اسم أمي قبل أن أقول له، صداعك الذي في رأسك سببه عمل معمول لك، قبل أن يقول له إنه مصاب بالصداع. هذا شيطان، هذا يذهب إلى شيطان ذاك ويخبره من أجل أن يغره حتى يبطل اعتقاده وحتى يقع في، وقد يبتليك الله عز وجل، قد يبتليك الله عز وجل حتى يعلم الصادق من غيره. حدثني بعض من أثق بهم وأحبهم أنهم كانوا في منطقتهم يعتقدون أن يعني من تأتيه بهيمة برقاء يعني بيضاء وسوداء لا بد أن يذبحها لإخواننا الصالحين، إخواننا الصالحين يعني الجن. فقال إنه جاءتهم شاة برقاء، قال فكانوا يربونها لذبحها للصالحين. قال فجاء إلى هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع فيه أن هذا من الشرك وأنه ذبح لغير الله يخرج من ملة الإسلام، فعاد إلى منطقته في نفس اليوم خشي أن تذبح قبل أن يعود، فأبى أن تذبح وذبحها لله ووزعها على الفقراء وأعلن هذا للناس وأن هذا شرك وأن هؤلاء يعني لا خير فيهم، فأصبح مريضا مرضا شديدا حتى كاد أن يموت، حتى يقول لي كنت أسمعهم يقولون خلف الخباء إن الصالحين قد أضروا به لأنه ترك حقهم. قال فبقيت على هذا زمن يعني أيام ثم شفاني الله. فهذا من باب الابتلاء، لأن التوحيد غالي، التوحيد نفيس، التوحيد ليس بالأمر الهين، فقد يبتلى الإنسان. وضده أيضا حدثني أحد الإخوة قريبا أنه كان لا يلد له ولد، لا يولد له، فأم زوجته قالت نأخذك للشيخ فلان من أهل الله، وهو رجل عامي على الفطرة، فقالت له، فقال لها الذي يرزق الله ولا تذهبي. قالت لا أمي مصرة، قال إن ذهبت فأنت طالق، فلم تذهب وكانت في منطقة أهلها. يقول لي والله يا شيخ ما رجعنا إلى بلدنا مدينتنا إلا وهي حامل، بعد أن قضى سنين، لكن الله عز وجل يعني أثابه على هذا التوحيد العظيم. قال والله ما رجعنا يعني إلا وهي حامل، يعني بمعنى أنه عندما وجد الحمل ثبت أنه كان في ذاك الوقت، وهذا فضل الله. يقول الأخ إذا كان الرجل يقضي حاجته وسمع الأذان هل يردد الأذان؟ نقول لا، لا يردد الأذان، وإذا خرج والمؤذن لا زال يؤذن يردد معه، أما إذا كان المؤذن قد قضى فلا يعني يردد مرة أخرى. لعلنا نكتفي بهذا السؤال. يقول هل يزاد في الأذان عند الحر الشديد أبردوا، وعند المطر الغزير صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم، هل هذا من باب واقعة العين أو من باب التشريع العام، أعني في الأذان. وعلى كل حال إذا كان المطر غزيرا بحيث يشق على الناس الخروج من بيوتهم مشقة خارجة عن المعتاد، فإن المؤذن يقول في الأذان يعني صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، بحيث يكون المطر من الغزارة التي يعني تؤدي إلى المشقة العظيمة الخارجة عن المعتاد إذا يعني خرج الناس من بيوتهم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله حمد الذاكرين، وأشكره يزيد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وسلم عدد خلق الله من مؤمنين وكافرين، ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أحمد الله عز وجل على مثل هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيه من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفضله وأن يجعلنا من أهل الأجور العظيمة، وأن يعيننا على الاحتساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. فنسأل الله فضله. نحن لازلنا نقرأ في كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واليوم إن شاء الله عز وجل سنقرأ بعض الأحاديث المتعلقة بالأذان. بعد أن فرغنا من معرفة فضل الأذان ومعرفة الأذكار التي تقال عند الأذان، قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. الدعاء عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه العبادة العظيمة يشترط فيها أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله، فلا يصرفها إلى غير الله لا أصالة ولا تبعا. فلا يجوز للمسلم أن يجعل الدعاء لغير الله أصلا، كأن يدعو نبيا أو يدعو وليا أو يدعو جنيا أو نحو ذلك، وهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، أعني دعاء غير الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز ذلك أيضا تبعا بأن يدعو الإنسان الله وغيره، فيدعو الله ويجعل في قلبه أنه يدعو معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يدعو الله ويجعل في قلبه أنه يدعو صاحب القبر أيضا، فهذا أيضا لا يجوز. والدعاء عبادة يحبها الله، والله قريب من عباده، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. والدعاء إذا تحققت شروطه ترجى إجابته في كل زمان، ففي أي وقت دعوت الله سبحانه وتعالى ولم تأتي في دعائك بمانع يمنع من إجابته، فإنه يرجى أن يجاب دعاؤك. لكن هناك من الأزمنة ما هو موطن للإجابة أن يتأكد فيه الأمر، ومن ذلك ما بين الأذان والإقامة. فبعد الأذان موطن يتأكد فيه الدعاء وترجى فيه الإجابة للأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله. ولذا إذا أذن المؤذن فإنك بعد إجابته تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من آداب الدعاء في كل وقت، أن تبدأ بالثناء على الله كما حصل في إجابة المؤذن، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في دعائك بين الأذان والإقامة تبدأ بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس، ثم تدعو لنفسك. لماذا؟ قال الحافظ رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أي أنه ترجى فيه الإجابة رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وزاد فادعوا. زاد فادعوا يعني قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا، أيدعو بين الأذان والإقامة. وإسناد الحديث صحيح. كذلك قال الحافظ وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقل ما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. رواه أبو داود وابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود قال ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. إذن هذه الأحاديث يا إخوة تدل على أن إجابة الدعاء ترجى ويتأكد هذا الرجاء بين الأذان والإقامة، وهذا هو لفظ الحديث الأول. والحديث الثاني قال عند حضور النداء أي عند حضور الأذان فيدعو الإنسان بعده. وفي الحديث الثالث قال حين تقام الصلاة. فما المراد بقول حين تقام الصلاة؟ هل المراد عند الإقامة أو المراد عند الأذان؟ من أهل العلم من قال عند الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء. ومن أهل العلم من قال إن المقصود حين تقام الصلاة أي حين يؤذن لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ما سبق اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، فإذا أذن للصلاة فهي تقام. وهذا عندي أظهر أنه ليس المراد عند حصول الإقامة المعروفة من المؤذن، وإنما المراد عند النداء عند إقامة الصلاة. فتكون الأحاديث مجتمعة على أن الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لأني لا أعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مأثورا عند الإقامة. أما ما بين الأذان والإقامة فقد ورد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء صريحا. فنقول إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن هل يرفع المسلم يديه؟ هل يرفع يديه في الدعاء بين الأذان والإقامة؟ أقول الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع، الذي يظهر والله أعلم أنه يرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فربنا حيي كريم، إذا رفع العبد يديه بالدعاء يستحي أن يردهما صفرا. وفي الحديث الآخر ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. فوجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه صفات إجابة الدعاء. قال الرجل يطيل السفر، قال العلماء أي في سبيل الله، أشعث أغبر يمد يديه، هذا وجه الشاهد يا ربي يا ربي، فدل ذلك على أن رفع اليدين في الدعاء من آدابه. ولكن يجب أن يعلم المسلم أن الدعاء من جهة رفع اليدين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه، كدعائه عند الطواف، كدعائه عند الطواف، وفي هذه الحال يكون رفع اليدين بدعة، يكون رفع اليدين بدعة. لماذا؟ لأنه أحدث أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام السبب. فنقول إن رفع اليدين مثلا بالدعاء عند الطواف بدعة. الحالة الثانية أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ورفع يديه كدعائه وهو على الصفا وعلى المروة، ودعائه بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى ثبت فيها الرفع، فهنا نقول يسن رفع اليدين. رفع اليدين سنة، فأنت عندما ترفع يديك تحقق أمرين: عبادة وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب من آداب الدعاء. القسم الثالث ما لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، لم يردنا شيء، لم يرد أنه دعا، فلا نعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يستحب للمسلم أن يرفع يديه عملا بالأحاديث التي ذكرت في استحباب رفع اليدين بالدعاء. ومن هذا الموطن فيما يظهر لي والله أعلم الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حال، فنقول إن المسلم يرفع يديه يعني في الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن الأمور الطيبة أن يجمع الإنسان بين الأذان والإقامة بين أكثر من موطن لإجابة الدعاء، كأن يصلي والصلاة موطن لإجابة الدعاء ويسجد، وفي السجود يدعو ويكثر من الدعاء، فيكون هنا قد دعا في السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أن يستجاب لكم، فيكون دعا في السجود. ويكون أيضا دعا بين الأذان والإقامة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال الحافظ رحمه الله: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. يعني في هذا الحديث الحث على بناء المساجد، وأن بناء المساجد من الأعمال العظيمة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولذا كان جزاؤها مثلها في الجنة. فمن بنى لله بيتا